البعض يقول إنه هذا فيما يتعلق بالدنيا، لكن في الآخرة مسألة الصغائر والكبائر الله عز وجل قد يغفرها، كما في قصة آخر رجل يدخل الجنة تعرض عليه الصغائر وما تعرض عليه الكبائر، فهل الموقف يختلف في الآخرة عن الدنيا؟ النبي بالنسبة للآخرة كل شيء عند الله، لكن هذا الحديث عظيم، هو يعتبره من أعظم الأحاديث في مسألة الرجاء أيضا. الحديث في صحيح مسلم من رواية أبي ذر رضي الله عنه، آخر رجل يدخل الجنة رجل يعرض الله سبحانه وتعالى عليه صغار ذنوبه، أنت فعلت يوم كذا ذنب كذا وكذا، يا عبدي فعلت يوم كذا ذنب كذا وكذا، فالعبد يقول نعم يا رب، ثم يقر بها يعترف، ثم يقول الله سبحانه وتعالى لملائكته اذهبوا بعبدي إلى الجنة، العبد يعرف من أصدق من الله قيلا، فيقول يا رب عرضت علي صغار ذنوبي ولم تعرض علي كبار ذنوبي، يقول له الله سبحانه وتعالى سترناها عليك في الدنيا ونسترها عليك في الآخرة. طيب شراح الحديث ماذا يقول؟ هذا الرجل بين عنده كبائر بينه وبين الله، فهو إلى العفو والستر أقرب. طيب. فتم التجاوز. أما الذي بينه وبين الخلق لا بد أن تؤخذ من حسناته ولا بد أن يحاسب عليها، فالإنسان عندما يكون بينه وبين الله يعني العفو والمسامحة والمساهلة، وبينه وبين الناس الأمور ليست بسيطة. إذن في حالات يقسى فيها للرحمة وفي حالات يتعامل فيها في الأصل، هذا هو توازن الإسلام، يجعلك في مواجهة حقيقية مع نفسك، مع نفسك تخطئ بس ارجع لله، ومع الآخرين أرجع حقوق العباد، وحينئذ الأبواب كلها مفتوحة وإلى أرحم الراحمين.